الثابت وإن أحمد عن بعض أمهات المؤمنين من أزواج النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم العشر، فأثبت في حال أن عائشة قد نفت والمثبت مقدم على الناس لأنه معه زيادة علم، ولذلك من سنته صيام العشر صلى الله عليه وسلم. وكذلك التهليل والتحميد والتكبير والتسبيح في هذه الأيام، ولما من أيام العمل فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، فأكثروا فيهن من التهليل من قول لا إله إلا الله، ومن التكبير الله أكبر، ومن التسبيح سبحان الله، ومن التحميد الحمد لله. بل بشر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أهل مهينا قط ولا كبر مكبر قط إلا بشر بالجنة. في هذه الأيام كان سلفنا الصالحون يكبرون في الشوارع، في الطرقات، في البيوت، مع أزواجهم، مع أبنائهم، في كل مكان يكبرون الله سبحانه وتعالى، يكبرون الله من أول دخول العشر إلى أن يأتي يوم النحر. ثم في يوم النحر يكبرون إلى آخر أيام التشريق، ولكن يزيد التكبير يكون ضوء كل صلاة على الرابع من أقوال أهل العلم وعلى الثالث عن سلفنا الصالحين رضوان الله عليهم. هذه الأمور يدخل فيها إجمالا يوم عرفة. يوم عرفة واليوم التاسع من ذي الحجة، وذو الحجة هو الشهر الأخير من الأشهر العربية القمرية الهجرية، هو الشهر الأخير، وسمي بشهر ذي الحجة لوقوع الحجة فيه، أي وقوع الحج الأكبر في هذا الشهر العظيم وآخر شهور العام، وهو آخر شهور أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، وفيه هذا اليوم المبارك. وسمي اليوم عرفة لأنه يقف فيه الحجيج على جبل عرفة، فسمي يوم التاسع ليوم عرفة. وأما جبل عرفة فقد اختلف أهل العلم لما سمي بعرفة، فجاء في أحاديث كلها ضعيفة أنه آدم صلى الله عليه وسلم وحواء عندما أنزل من الجنة إلى الأرض التقيا على جبل عرفة، ولكن ذلك لا يكفي. وجاء أيضا أن آدم صلى الله عليه وسلم اعترف بذنوبه على جبل عرفة، وذلك أيضا لا يكفي. وجاء أن سبب تسمية عرفة أو عرفات بهذا الاسم أن الناس يعترفون بذنوبهم على هذا الجبل، وقيل لأنهم يتعارفون، يتعارف الركب الشامي مع الركب العراقي مع الركب المصري، هنالك يجتمع الحديث عليه، ولكن في ذلك نظر، وذلك لأن تسمية الجبل قديمة على وفود الحديث إلى هذا الجبل المبارك. ولذلك الثابت كما عند أحمد علي عفان رضي الله عنهما لما قال لأبي الطفيل: أتدري لما سمي عرفة أو عرفات بهذا الاسم؟ قال لا، قال إن جبريل عليه السلام لما علم إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم المنام كان يقول له: عرفت عرفت؟ فيقول: نعم. فسمي بيوم عرفة. وهذا الحديث صححه أحمد شاكر رحمه الله والمحقق المسلم، ورجاله ثقات رجال صحيح. فهذا هو الذي يثبت عندنا في هذا الباب. وكذلك في مصنف لأبي شيبة عن أبي مجلس وعن عطاء رضي الله عنهما ورحمه الله أنه سمي بعرفة لأن جبريل كان يعلم المناسك إبراهيم صلى الله عليه وسلم، يقول له: عرفت عرفت؟ فيقول: عرفت. فسمي اليوم عرفة. هذا هو الراجح في هذا الباب، أن يوم عرفة وأن جبل عرفة سمي بهذا. ثم اعلم يا عبد الله أن هذا اليوم المبارك ذكر في كتاب ربنا سبحانه وتعالى على وجهين، تعميما وتخصيصا. أما التعميم ففي موضعين، وأما التخصيص ففي أربعة مواضع. أما الموضعين على وجه التعميم في قوله سبحانه وتعالى ويذكر اسم الله على ما رزقهم من نعيمة الأنعام، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من نعيمة الأنعام. فالأيام المعلومات كما عند البخاري معلقا عن ابن عباس رضي الله عنهما العشر الأول من ذي الحجة، وفيها بالاتفاق يوم التاسع يوم عرفة. وسميت بالأيام المعلومات لأنها معلومات في تحديدها، معلومات في فضلها، معلومات في فضائل الأعمال فيها، ومنه ما ذكرناه قريبا من أن العمل أحق ما يكون إلى الله في هذه الأيام المعلومات، حتى إن العمل المفضول يكون فاضلا في هذه الأيام المعلومات، فذكره الله رب العالمين تعليما. وكذلك في الموضع الثاني في قوله جل وعلا والفجر وليالي عشر، قال النبي صلى الله عليه وسلم العشر عشر الاضحى، وهو قول ابن عباس وقول جابر وقول جماهير السلف والخلف، ان المختوم به هاهنا في صدر سوره الفجر هو ليالي العشر، هي الليالي العشر من ذي الحجه وفيها يوم عرفه. والله جل وعلا لا يقسم الا بعظيم، فالعظيم سبحانه وتعالى اذا اقسم بشيء دل على عظمته، والله سبحانه يقسم بما يشاء من خلقه، وليس لاحد من خلقه ان يقسم الا به جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت، وقال من حلف لغير الله فقد اشرك، نعوذ بالله من الشرك واهله. الله جل وعلا اقسم بهن تعظيما، فهذان موضعان، يذكر اسم الله في ايام المعلومات وفيها يوم عرفه. اذكروا الله في يوم عرفه، خير الدعاء دعاء يوم عرفه، وخير ما قلته انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والموضوع الثاني وليالي العشر، واما ذكره على وجه التخصيص ففي اربع، في قوله جل وعلا والفجر، وجاء فيه معنى الفجر عن سلفنا وعن خلفنا من علمائنا معاني كثيره، منها انه الفجر اي انبثاق الضوء، هذه النعمه الجلى وهذه المنه العظمى من الله جل وعلا في قيام الفجر على الادميين، حيث يخرج الناس الى اعمالهم والى مصالحهم، فاقسم الله جل وعلا به، او الفجر الذي هو صلاه الفريضه المعلومه التي من صلى الفرضين اي الفجر والعصر دخل الجنه، وهي الصلاه المشهوده يتعاقب فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار، يعني في الفجر وفي العصر، هذه الصلاه العظيمه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتيها النافله خير من الدنيا وما فيها، فكيف بالفريضه نفسها؟ ولذلك اقسم الله رب العالمين قال والفجر، هذه الصلاه العظيمه. وقيل الفجر هي فجر اول ليله من المحرم، لانها فجر اول ليله من العام العظيم العام الهجري، وقيل الفجر فجر اول ليله من العشر المعلومات عشر ذي الحجه، والراجح انه هو الفجر يعني الفجر يوم عرفه، فهو ذكر مقصود. قال هذا جابر رضي الله عنه وابن عباس وغيرهما من السلف، والفجر يعني وفجر يوم عرفه، دل على عظم هذا الفجر دون سائر الفجر في سائر العالم، ولذلك نبتدئ فيه التكبير المقيد دور الصلوات في ايام العيد ويوم عرفه عيد كما ياتي باذن الله جل وعلا، فاقسم بالفجر، فهذا موضع خاص اقسم الله رب العالمين به. ولما اقسم بفجر عرفه دل على عظم فجر يوم عرفه وعلى عظم يوم عرفه نفسه، هذا اليوم العظيم. واما الموضع الثاني هو انه اقسم بالوتر، قال والفجر وليال عشر والشفع والوتر، والفجر فجر يوم عرفه، وليال عشر يعني عشر ذي الحجه، والشفع يعني يوم النحر، كما عند أبي داود في سننه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم أيام العام يوم النحر، هذا اليوم العاشر من ذي الحجة، يوم الأضحية، هذا اليوم العظيم الذي تأتي فيه أمات العبادات. الناس يصلون لله رب العالمين، ويضحون لله رب العالمين، ويحجون لله رب العالمين، ويأتون للمناسك لله رب العالمين. ولذلك فضلت هذه العشر لأنها تجمع أمات العبادات. يصوم الصائمون في العشر ويصلون ويزكون ويتصدقون ويذكرون الله رب العالمين ويحجون ويعتمرون، فلذلك كانت أعظم أيام العام وأعظمها يوم النحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال والبكر عن جابر رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: العشر عشر الأضحى، والشفع يوم النحر، والوتر يوم عرفة. فأقسم الله رب العالمين بيوم عرفة في هذا الموضع على ثلاث: أقسم بفجر، وأقسم به مجملا في ليالي العشر، وأقسم به على وجه التخصيص تخصيصا قال: والوتر، وهو يوم التاسع يوم عرفة. هذا الموضع الثاني. وأما الموضع الثالث ففي قوله جل وعلا: والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود يوم القيامة، هذا اليوم الذي وعد الله فيه المؤمنين النعيم المقيم، وأوعد فيه المجرمين الجحيم المقيم. صلى الله الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ به من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. هذا اليوم الموعود. قال: وأما الشاهد فيوم الجمعة، هذا اليوم الذي يشهد على العباد، هذا اليوم الذي هو العيد الأسبوعي للمسلمين، هذا اليوم العظيم يوم الجمعة، يوم اجتماع المؤمنين، يوم اجتماع الموحدين، يوم التذكرة والموعظة، يوم خلق الله فيه آدم، وفيه أدخله الجنة، وفيه أخرجه منها، وفيه تقوم الساعة، هو خير يوم طلعت عليه الشمس، وفيه ساعة إجابة وهي على الراجح ما بين العصر والمغرب، أو في الساعة الأخيرة قبيل المغرب، في هذا اليوم الشاهد الذي يشهد على العباد. ومن ترك الصلاة يوم الجمعة ثلاثا ختم الله على قلبه، ثم يكون من الغافلين. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، العهد الذي بيننا وبين الكافرين الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ومعلوم أن من ترك الجمعة فهو لسواها أثر. قال: الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة، هذا اليوم المشهود الذي تجتمع فيه الناس وفودا إلى الله رب العالمين، يأتوه شعثا غبرا يرجون مغفرته ورحمته، فيباهيه الملائكة ويشهدهم أنه قد غفر لهم. فالشاهد شاهد لمن حضر، والمشهود مشهود ممن حضر. فيوم عرفة هو يوم مثله، وهو يوم اليوم المشهود، وهو كذلك يوم الفناء والتمام، كما في آية سورة المائدة قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. جاء رجل يومئذ إلى عمر رضوان الله عليه فقال: يا أمير المؤمنين، آية لو أنها نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال: وما هي؟ قال قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: إني أعلم في أي يوم نزلت يوم الجمعة يوم عرفة، نزلت في يوم الجمعة يوم عرفة، يعني في عيدين متتبعين، يوم عيد المسلمين الأسبوعي يوم الجمعة، وفي يوم عيد المسلمين يوم عرفة، يوم الوقوف على الجبل المبارك جبل عرفة. وكذلك عند الترمذي أن ابن عباس رضي الله عنهما لما تلا هذه الآية قال له يهودي: لو أنها أنزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال: إنها أنزلت في يوم عيد، في يوم الجمعة في يوم عرفة. هذا ذكر ربنا جل وعلا على العموم وعلى الخصوص في هذا اليوم المبارك وقدمه جل وعلا به، والله لا يحسن عدة عظيمة، فحريص بكل مؤمن حريص على دينه أن يعد العدة بصيام ذلك اليوم، ولأن يتقي الله رب العالمين في ذلك اليوم، وأن يقوم بالصالحات في ذلك اليوم، نسأل الله عز وجل أن يحيينا حتى يدرك ذلك، وأن يعيننا على ذلك، وصلى الله على نبينا المصطفى، والحمد لله رب العالمين. هذا المشهد العظيم الذي وقف فيه المبارك فقال لسفيان رضوان الله عليهما ورحمهما الله: من الذي يشهد هذا المشهد ويقول ان الله لم يغفر له؟ هذا اتعس القلب الذي ينظر الى هذا المشهد العظيم مع ضجيج وعجيب حجاج بين يدي الله رب العالمين، ذاكرين مهللين عاملين مكبرين مسبحين داعين راجين خاطين الى الله رب العالمين، يخافون عذابه ويرجون ثوابه سبحانه وتعالى، فيمتلئ عليهم بمنته سبحانه وتعالى. ومما يتعلق بمكان عرفه في ذلك اليوم لمن قد وقف به ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يرتسل للوقوف بيوم عرفه، كان يرتسل، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ثبت عن ابن عمر وثبت عن علي رضي الله عنه ان رجلا ساله عن قس قال: اغتسل كل يوم ان شئت، قال: انما اسالك عن القس الذي هو القس. قال: اغتسل يوم الجمعه ويوم عرفه ويوم النحر ويوم الفطر. فنص له على ايام العيد، العيد الاسبوعي في يوم الجمعه، والعيد العادي السنوي في عرفه وفي الفطر وفي النحر. فنص على الاغتسال في هذا اليوم. وفعل ابن عمر خاص بالوقوف بيوم عرفه على جبل عرفه. واما قول علي رضي الله عنه فاعم من ذلك من ان يغتسل المرء في هذا الجمع المبارك في هذا العيد العظيم. ومعلوم انه في الاعياد يستحب التنظف والتطهر والتطيب كما هي سنه المعصوم صلى الله عليه وسلم. ومما يتعلق بهذا اليوم ايضا ما جاء عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه كان يكبر مع شجر يوم عرفه، وهذا هو التكبير المخير الذي سبق التنويه عليه. كان يكبر مع فجر يوم عرفه، يعني الى اخر ايام التشريق، يقول: الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. هذا اصح صيغه للتكبير وردت عن سلفنا الصالحين رضوان الله عليهم. ومما جاء مما يختص بهذا اليوم المبارك يوم عرفه لمن عرفه ومن اراد ان يعرفه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليه ورحمه الله ان النبي قال للفضل بن العباس رضي الله عنهما: يا ابن اخي ان هذا يوم من حفظ فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. فالانسان مع شجره يكبر ومع شجره يهلل ومع شجره يغتسل ويتطيب ومع شجره يحافظ على جوانبه من المعاصي ويتقي الله رب العالمين في هذا اليوم يوم عرفه. وكذلك في يوم العيد لا سيما في يوم العيد، وما ادراك ما يوم العيد. ولذلك كان سلفنا كسفيان الثوري رضي الله عنه يقول: اول ما نبدا يومنا هذا بغض اظهارنا، لا سيما مع قله حشمه نساء ذلك الزمان الذي نحيا فيه. وانا والله نشكو الى الله قله غيره الرجال لا سيما في ايام العيد، فتخرج النساء متطيبات متعطرات متدلجات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. فأين رجالهن؟ وأين بعولتهن؟ وأين إخوتهن؟ وأين الرجال في بيوتهن؟ فعلى الرجل أن يكون رجلا وأن يتقي الله في النساء. النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما وصى به على فراش موته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة والنساء، اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم أسيرات عندكم، فاتقوا الله في تربيتها وفي تعليمها وفي لباسها وفي مأكلها وفي مطعمها وفي سائر ما يتعلق بدينها ودنياها، فإنك مسؤول عنها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ما هو في أيام العيد وفي غير أيام العيد من تبرج النساء اول ما يسال عنه الرجال: فاتقوا الله في انفسكم، قوا انفسكم واهليكم نارا، وقولها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، اتقوا الله في أنفسكم وفي أهليكم. قال أول ما نبدأ به غضب أبصارنا، فإن لم يغض بصره وقعت الذنب، ولكنه ذنب غير مجرد، ولكنه ذنب متعدد تقع فيه المرأة التي تسببت في عدم غض بصره لما كسبت من عورتها، لثيابها التي تشف عما تحتها أو تطلب من عظامها أو في تطيبها وفي زينتها، وكذلك يتعدى إلى بعولتها، لرجلها الذي أخرجها هكذا، ولكل من هو مسؤول عنه ذنب مضاعف كالسرطان ينتشر في هذه الأمة، ذنب ينتشر في هذه الأمة ولا ندري متى نقضي عليه. معلوم أن من أراد أن يقضي على بعوض هذه الفتنة عليه أن يجذب هذه المستنقعات، مستنقعات التبرج والسطور، وهذا بيد الرجال وإلى الله المستجاب. فقال يا الناس إن هذا يوم من حفظ فيه لسانه وبصره وسمعه غفر له، فمن منا لا يرجو أن يغفر له في هذا اليوم العظيم؟ ومما جاء في هذا اليوم العظيم وهو الحرص على ذكر الله جل وعلا ولذكر الله أكبر. وقال فأكثروا فيهن من التهليل والتحميل والتكبير لا زيادة في يوم عرفة. قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فذكر الله جل وعلا والدعاء في هذا اليوم والكثرة من التوحيد لا إله إلا الله أفضل الدعاء لا إله إلا الله، وأفضل الذكر لا إله إلا الله، وأثقل شيء في الميزان لا إله إلا الله. فأكثروا فيهن من التهليل، يعني من قول لا إله إلا الله. ومما يتعلق بهذا اليوم أيضا صيام هذا اليوم خاصة فضلا عن صيام التسع كلها، يعني التسع من ذي الحجة صيام هذا اليوم. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال عند مسلم رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر به سنتين، سنة ماضية وسنة باقية، سنتين عامين كاملين يغفرهما الله رب العالمين منة منه ورحمة في هذا اليوم من صام. ومضى معنا أن صيام الست ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن استطاع فليصم التسعة، ومن استطاع فليكثر من الصيام، ومن لم يستطع فلا يدعن يوم عرفة، فإنه يكفر به الله رب العالمين عنه من ذنوبه عامين كاملين، نسأل الله أن يغفر ذنوبنا. ومما جاء في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم مما يختص بهذا اليوم ما جاء عن ابن عباس عند أحمد بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله مسح ظهر آدم يوم عرفة من أعمال، يعني يوم عرفة على جبل عرفة، ومن أسمائه نعمان ونعمان الأرار، مسح ظهر آدم على عرفة بنعمان يوم عرفة بنعمان، ثم نشر ذريته تزداد بين يديه وخافضهم قبلا ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أتهلكنا بما فعل المبطلون. في هذا اليوم تذكر أن أباك آدم صلى الله عليه وسلم أبو البشر مسح الله على ظهره فنثر ذريته الكائنة من قلبه إلى يوم القيامة بين يديه سبحانه وتعالى كالذب كصغار الناس، وأشهدهم على أنفسهم فشهدوا له بالوحدانية. فقد شهدت لله جل وعلا بالوحدانية، تعش على ذلك، تمت على ذلك، تبعث في زمرة أهل ذلك، أهل التوحيد، أهل التوحيد الذي هو دعوة آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، ما جاء نبي قط إلا بالتوحيد. اعبدوا الله لا يكن بالله غيره، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. على ذلك أخذ الله منك أنت العهد. ألست بربكم؟ فقلت أنت بلى يا رب، أنت ربنا، شهدنا أن تقول يوم القيامة يوم الحسرة والندامة مبكرين ذلك، أن تقول يوم القيامة إنا كنا على هذا غافلين. فقد أخذ عليكم العهد والميثاق، ومع ذلك رحمة منه ومنة أرسل إليكم الرسل وأنزل عليكم الكتب وأوجد فيكم العلماء الربانيين يذكر لكم بالعهد والميثاق ويأخذونهم إلى دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولكن أولئك منكم يأبون إلى النار، وأنا آخذ بحجتكم عن النار كما قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم. هذا وغيره كثير مما جاء في هذا اليوم العظيم ثبت عن ربنا أو عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان هذا اليوم يوم عيد. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عند مسلم وغيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، هذا عيدنا. والعيد أيام سرور وحضور وسعادة ولهجة وأيام زينة وتطيب وتطهر، فأعد العزبة لذلك فضلا عن أنها أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على الطاعة وأن يجنبنا المعصية، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على نبينا محمد وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.